بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 66 بعد 100، وقد وقفنا على باب النهي عن البخل والشح. نعم، على باب النهي عن البخل وعن الشح. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن البخل والشح، قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم، النهي عن البخل والشح، وهما خلقان ذميمان نزه الله جل وعلا نفسه عنهما، ونزه عنهما عباده وأولياءه المؤمنين، ووصف المؤمنين وعلى مقدمهم رسله بضد ذلك من الكرم والبذل والإعطاء. وقد وصفت اليهود ربنا جل وعلا بالبخل وبالشح، وقالت اليهود: يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال الله عنهم في آخر آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهؤلاء النجسة الفجرة الكفرة وصفوا الله بالنقائص، قد نزه وتنزه سبحانه عنها. والبخل منع وإعطاء، إما منع للواجب وهو أشده وأفظعه، وإما منع للمستحب وهو نقص عن الكمال بمراحل. وقد مدح الله جل وعلا المؤمنين الذين يبذلون، وذم الفاجرين الذين من خلقهم أنهم يبخلون. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعابهم الله على بخلهم، وأعظم البخل ما بخلوا به على أنفسهم. بما بخلوا على أنفسهم؟ فلم يؤمنوا ولم يوحدوا مع استحقاق الله للإيمان والتوحيد. ومما بخلوا به أيضا ما آتاهم الله من ماله، فمنعوه مستحقه. والمال أمانة من الله بيدك، ينظر ما تصنع، وفرض فيه الزكاة وهي جزء يسير، امتحان لك واختبار. ومنه النفقات الواجبة، ومنه النفقات المستحبة. فالبذل والإعطاء والجود صفة الأجواد والمؤمنين، والبخل والشح والمنع صفة أضدادهم من الفاجرين والكافرين. وربي جل وعلا هو الجواد وهو الكريم، فكل جواد وكرم في المخلوق إنما هو من جوده جل وعلا ومن كماله، كما جاء في قاعدة المثل الأعلى: أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، كما أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نعم. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، هذه الآية تكررت في التغابن وفي الحشر وفي غيرها، بأن من وقاه الله شح نفسه وبخلها وطمعها كان ذلك علامة على فلاحها في الدارين. ففي آية الحشر في ذكر الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم أي من المؤمنين ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بهم حاجة كما يأتي في الباب الذي بعده ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم مفلحون. وقع شح نفسه ببذله وإعطائه جاهدها حتى بذلت. فالدنيا ليست في نفسي في نفوسهم شيء، من عظمت الدنيا في نفسه هو الذي يشح ويبخل ويخشى الفاقة ويخشى الإعطاء لئلا ينقص ما عنده. ولهذا علامة الفلاح ترك الشح والبخل بأنواعه. وكان من دعاء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ربي قني شح نفسي. فسألوه عن ذلك قال: لأن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يدعو الله بأعظم أسباب الفلاح أن يقيه شح نفسه. نعم. وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. واستحلوا محارمهم. نعم، رواه مسلم. يقول رحمه الله: أما الأحاديث فتقدمت في الباب الذي مضى. كيف تقدمت؟ كل حديث جاء في الأمر بالبذل والإعطاء والجود يدل على ضده بتحريم المنع والبخل والشح. فما دلت عليه أحاديث الباب السابق دلت على هذا الحديث بالضدية. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما هي ظلمة واحدة ولا ثنتين، ظلمات يتردى بها صاحبها إذا ظلم. قد جاء في الحديث المروي أن هناك يوم القيامة ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان من الذنوب سوى الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهي المظالم بين العباد، مظالم في العرض في اللسان، مظالم في الأموال وفي التعدي، مظالم وأعظمها في الدماء وهي أول ما ينظر فيه في حساب الخلق بعضهم مع بعض الدماء، كما أن أول ما يحاسب عنه في حق الله الصلاة. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. من الذين كانوا قبلنا؟ الأمم. وكثيرا ما يعول عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا وإعذارا ببني إسرائيل خاصة، فإنه حملهم على سفك دمائهم، شحهم في الدنيا وطلبهم لها وتحاسدهم عليها، فإن الشح يورث الحسد، حملهم على ماذا؟ على أن سفكوا دمائهم بأن قتل بعضهم بعضا لأجل لعاعة من الدنيا، كلهم يرجو أن ينالها. وهذه الأمة تسير على مدرج من كان قبلهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: نعم. في رواية قال: فمن إلا هؤلاء. أخرجاها في الصحيحين. واسمعوا إلى بيانات الداخلية في إقامة حدود القصاص في ذكر أن من أسبابها الكثيرة تضارب على أحفاد أرض أو تخاصم على أمر من أمور الدنيا، هذا من الشح الذي حمل من قبلنا على سفك دمائهم وحمل نحن كذلك عليهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لله حاصلة وواقعة، أنه ما وقع في من قبلنا لا سيما من بني إسرائيل من شر سيقع في هذه الأمة، حتى لو كان في من كان قبلكم وطأ أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله. وإنه مما يؤسف له هذا الانتشار في هذه الوسائل لتبرير وتسويغ ما تتنافر منه النفوس الطيبة والنفوس الكريمة. الزنا تتنافر عنه النفوس، فكيف بزنا المحارم؟ أشنع وأفظع، ومع ذلك دواعيه وأسبابه ومنها الإعلامية الجديدة كرسته ودعت إليه. ألا فكونوا على حذر وانتبهوا، فإن الشريعة لما أمرت بالتفريق بين الأولاد في المضاجع أمرت به لأمر جليل مخافة الوقوع في هذه الوخائم. نعم. باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وقال تعالى: نعم، الإيثار، الإيثار أن يؤثر غيره بما له استحقاقا أو بما له ملكا. ما لك ملك من متاع، من ثياب، من طعام، من الدنيا، تؤثر غيرك بها صدقة لله وطلبا لثوابه، هذا إيثار ما تملك. النوع الثاني إيثار استحقاق، أنت في سرة تنتظر شيء في بنك، في مكتب، على خباز، يأتي من له قدر عندك فتقدمه عليك، هذا آثرته باستحقاقك، آثرته باستحقاقك، أنت تستحق الطعام والشراب عن يمين المعطي، آثرت غيرك، هذا من الإيثار. ومن الإيثار أيضا البذل واليسر، حتى لو مع حاجتك، فإن الله لما ذكر أهل الفيء في سورة الحشر هم ثلاثة: للفقراء، فقراء المهاجرين، الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بهم حاجة وفاقة، كما يأتي في الحديث في تفسيرها: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حثنا عليه بقوله وفعله وهديه ودله عليه الصلاة والسلام، وهو ما مدح الله به الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفاقة، يؤثرون غيرهم على أنفسهم حتى يمتنع الواحد منهم عن الطعام والشراب إثارا لغيره، إكراما لوافد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وهذا ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في آية الإنسان. نعم. ويطعمون. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآيات ذكر الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين في أوصافهم، ومنها أنهم يطعمون الطعام للحاجة البدنية إليه حاجة ماسة، فالطعام يشترى بالمال على حبه، أي على حرصهم له وعلى حاجتهم إليه، يطعمون المحاويج، المسكين واليتيم والأسير، فإن هؤلاء الثلاثة ظاهرهم وحالهم الحاجة والفاقة. لا نطعمكم، إنما نطعمكم لوجه الله، يطعمونهم لله جل وعلا، يريدون ثوابه لا مدحة المادحين أو هياط المهايطية، ذبحنا كذا وقلطنا كذا صحن، يا خوفنا من عاجل عقوبتها يا أخواني، ربي يمهل ولا يهمل، يتفاخرون، يصورون كرائمهم لأضيافهم يمارون بها غيرهم، ما كان يعاب في شغل النساء اللي أمس يفعله هؤلاء اليوم. هل أطعموا الفقراء والمساكين وهم بحاجة الطعام والشراب؟ أطعموا المحاويج اللي ما عندهم شيء؟ أو أطعموا ناس أغنياء بطونهم ملأى وكروشهم وشحومهم كثرة؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما هو بهمهم بيض الله وسود الله ونعم بفلان والتراب بعلان، لا، همهم أن يرضى الله عليهم وأن يمدحهم الله، ما همهم مدحة الناس وهياطهم. وما ضحك اليوم من الناس ذامك غدا، لا، ما ظنوا ياصل غدا، ذامك بالليل، يمدحك الآن ويذمك بعد شوي، كما وصف الله ضعاف القلوب وضعاف الإيمان والمنافقين. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. مدام هو راض عليك يبي يمدحك، فإذا رأى منك ما لا يعجبه أدبر عنك، وربما وافقك في المكان ولم يسلم عليك. هذا إذا سلم عرضك منه ما قدح فيه، والموعد عند الله سبحانه وتعالى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الرجاء الذي ترجوه ثواب ربك، وهذا الخوف الحقيقي الذي ينفعك، خوف ذلك اليوم وتتقيه بمرضات ربك عليك، وبأن تترك الشح وتحرص على الإيثار والبذل حتى يرضى الله عنك ويشكر لك صنيعك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. فقال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج، وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أننا نأكل. فقعد وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مجهود. المجهود عندهم من لم يطعم مدة طويلة، يومين، ثلاثة، بلغ به الجهد أنه لا يستطيع الحركة من الجوع. إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائه: أعندكم شيء؟ فأجابت رسوله: لا، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. هذا منه بيته يا أخواني، أشرف بيت وأكرمه بيت النبوة. ثم بعث إلى الثانية والثالثة إلى سائر نسائه، فكلهن أجبنا: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. يتصور هذا؟ تتصورونه في أذهانكم؟ أشرف البيوت وأكرمها ما فيها إلا الماء، ما فيها مما يطعم إلا الماء. نسأل الله لطفه وعفوه. آمين. الله لا يؤاخذنا يا أخواني. آمين. وهذا فيه أنه بدأ بالإيثار بنفسه صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان في بيته شيء غير الماء لآثر به هذا المجهود على نفسه وعلى أهله. ثم قال لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. الله يكرم ضيف رسول الله. فأتى إلى أهله فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان، يعني عشاهم كالليلة. هؤلاء أكرم الناس يا أخواني، المهاجرون والأنصار، أصابتهم الدنيا في فاقتها وحاجتها ما أدركتهم به، ولم تغير دينهم ولم تغير إيمانهم، ونحن زادت الدنيا فينا حتى صرنا نشكو الشبع والبطر والزود، وأنقصت من ديننا وإيماننا. مو هذا الواقع؟ نعم. ولهذا العاقل ينتبه والبصير يستبصر والغافل يصحو، فإنها لم تدم لغيرك حتى تصل إليك، فانتبه، لا تكن مجرد أحاديث تلامس أسماعكم ولا تلج إلى سويداء قلوبكم يا أخواني. وهذا يقوم على المجاهدة والاعتبار واللجأ إلى الله جل وعلا شكرا وحمدا وتقربا إليه بما يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وأولادنا ونسائنا ومجتمعاتنا البلاء. ومن أعظم مدافع البلاء البذل والصدقة والإيثار. قال: أشغليهم. شوف إكرامه وحفاوته وإيثاره ضيف رسول الله على نفسه وأهله وولده. قال: أشغليهم بشيء حتى تنوميهم، ثم قدمي العشاء. واستهجم تقدم فطح، هاي أخواني، ولا نفطح ولا بعضه، وقدمي العشاء. هذا الكرم الحقيقي، ما بالكرم الحقيقي يمد أم الشحم علشان بيض الله فلان عرف قدري. قدرك بالشحم الله يخلف عليك؟ هل قدورنا وأقدارنا هي في الشحم واللحم؟ مفاهيمه ذهبت كل مذهب. القدر ها هنا، إن ظهر عن القلب صار رياء إلا أن يشاء الله، حتى نعرف ما نحن فيه من المفاهيم المغلوطة يا أخواني. وانطرت بخشم قال: والله هذه سلومنا وسلوم أهلنا. خلك على السلومة النافعة، ما هو بسلوم البطر والرياء وتقدير الناس بالظاهر وأن تدرس عليهم في قلبك وفي خاطرك. الله المستعان. قال: فقدمي العشاء وأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. وهو مجهود، له يوم وأكثر لم يطعم. ففعلت هذه المرأة الصالحة ما أمرها به زوجها. ما قال تنقلع أنت وضيفك، لا، استجابت لأمر زوجها طاعة لربها، وأكرم هو وهي، أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثراه على أنفسهما وعلى أولادهم. فلما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد عجب، أي ضحك وفرح من صنيعكم البارحة لما أن آثرتم هذا الضيف على أنفسكم. فرح الله بذلك. لما يا أخواني؟ لأنك لن تموت حتى تستوفي ما أنت مكتوب لك، من كل شيء، من صحتك، من رزقك، من طعامك، من شرابك، من دنياك. إذا فأجمل في طلبك. أنت اليوم تجوع وغدا تشبع، واليوم تشبع وغدا تجوع، فلا ينقص من ذلك دينك، ولا تنقص من ذلك مروءتك ولا رجولتك. وهذا فيه فضل الإيثار خصوصا وقت الحاجات. أدركت الناس مسغبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة عامة، فاستعجل صلى الله عليه وسلم من عمه العباس، وهو من أغنياء الناس، من أغنياء قريش، استعجل منه زكاة سنتين لواسي هؤلاء المحاويج في هذه المساغب وهذه السني سني الجدب والجوع، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي إيش؟ مسغبة. ذي مسغبة، ذي حاجة. هذا الإيثار. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم المسلمين رشدنا، وأن يعيذنا من غفلاتنا، وأن يهدينا وإياكم وإياهم سبل السلام، وأن يقينا وإياكم وإياهم أسباب الغضب والنيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو قال لزوجته إذا فأضرب الناموس يعني هذا على أساس كأنك وهي ضربت، فقال أومي برأس بيدك وأنا أومي بيدي كأننا نأكل ونحن لا نأكل والضيف يأكل. فلذلك تعجب الله سبحانه وتعالى من صنيع إيمان. جزاك الله خير. ما ودك تجي محلي؟ لا والله حبيبك الله فقدك، والله ما نجي إلا نتعلم منكم من أمثالك يا شيخ والله. بس أنا القصة كانت جميلة جدا يا شيخ. كان رحمه الله عجلا ويلف دون العاير ويصم بالجدار. نعم سم. صرف الرواتب الشهر الميلادي هل تبرأ ذمة صاحب العمل؟ ما فهمت سؤالك. صرف الرواتب بالشهر الميلادي فبراير أبريل مارس مايو 31 يوم هل تبرأ ذمة صاحب العمل؟ أي إذا اتفق صاحب العمل مع أجيره على أن يعطيه راتبه في الشهر الميلادي تبرأ ذمته بذلك، وإذا اتفق معه على أن يعطيه الراتب بالشهر الهجري لا تبرأ ذمته بذلك، إلا أن يرضى الأجير ويرضى العامل. فالعقد يا أخي عقد إجارة واستئجار على منفعة على عمل على غيره. وضحت؟ والله أعلم. سم. يسأل أخونا عن أعظم أسباب دفع الشح والبخل. أعظمها أن تقدر الدنيا قدرها وأن تزهد فيها فهي لا شيء، وأن تنظر ثواب الله لمن جاد وأعطى ولم يبخل ويمنع، بهذا تترقرق الدنيا في نفسك، ثم تحرص على أن تجاهد نفسك على هذا الدفع. نفسك أمارة ولوامة ومناعة، جاهدها، تغلبك أحيانا وتغلبها أحيانا، فإذا استمرت في المجاهدة استسلمت، ما تنطح طول المصارعة والمجاهدة حتى ترضخ لذلك. ومن زهد في الدنيا ظهر زهده في الدنيا فيما يبذله، ومن كانت الدنيا تبلغ مبلغها في قلبه لم يزهد فيها وأعانته على الشح. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لأن تتصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر، لأن فيها المجاهدة، فيها المجاهدة لما يهوى ويشتهي من هذه الدنيا. والله أعلم. نعم أي نعم، التعجب أكثر في أكثر موارده في الأحاديث بالضحك. تعجب الله هو ضحكه سبحانه، والضحك يقتضي الفرح. أي نعم. سم. من ظلمك فإن تبرعت وعفوت عنه لله زادك الله بهذا العفو عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. فإن طلبت حقك فهذا لك، فإن دعوت عليه فلا تفجر في الخصومة والدعاء، فلا تفجر بذلك، ولك أن تدعو على من ظلمك، ودعوة المظلوم لها أنين تحت العرش، والله وعدها بالإجابة. ثم أخذنا الحين، ترى الحماد ما يحسب، ها؟ ثلاث ولا أربع؟ دققوا الحساب تطول العشرة يا مسلمين، ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. تفضل السؤال الخامس. ورقاء أرقب الدنيا يرقى غيره، لكن في الجنة يرقى. أي يسأل أخونا عن الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها، هل يشمل الحافظ ولا يشمل القارئ من المصحف؟ والله أعلم أنه يشمل الاثنين، فمن أخذ القرآن منه مأخذه وأخذ منه وقته فإنه بكريم التعامل معه سبحانه ينال ذلك، وإن كان من أهل العلم من يجعله في الحافظ، وهذا رتبة فوق الرتبة التي ينزلها في الجنة، عمله أنزله إلى رتبة معينة، قراءة القرآن تزيده رتبة عن هذه الرتبة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.